بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 70 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في كتاب الأمور المنهية عنها وباب النهي عن الغيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال أو قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني افرض أن أخي فيه فعلا هذه الخصلة السيئة التي أتحدث عنها فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي فقد تلبست بالبهتان في حقه، والبهتان شر أنواع الكذب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر، يعني يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والحديث متفق عليه. طبعا هذه قطعة من خطبته التي خطبها يوم النحر في حجة الوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: يعني أنها قصيرة. هي قالت هكذا: حسبك من صفية كذا وكذا، دون أن تصرح. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول الإمام النووي: معنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه، أو ريحه لشدة متنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر أحاديث الباب. الحديث الأول أشهر حديث من الأحاديث الواردة في تعريف الغيبة وفي النهي عنها، وهو الحديث الذي يرويه مسلم وغيره، نعم مسلم وكثير من أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ألق تعريف للغيبة التي نهى الله عز وجل عنها. انظر الى الكلام الذي تقوله عن اخيك، اذا سمعه هل يعجبه؟ اذا كان الحديث يعجبه او اقل المراتب لا يتأذى منه فلك ذلك. واما ان افترضت ان اخاك سمع هذا الكلام الذي تقوله عنه، افترضت ذلك وعلمت ان هذا يؤلمه ويكره ان ينسب اليه هذا الكلام، اذا تلك هي الغيبة. وقد عرفنا ان الغيبة محرمة وانها من الكبائر وليست من الصغائر كما يظن بعض الناس. بعض الصحابة قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا صادق نسبت إليه شيئا ولم أكذب عليه وهكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وهي الغيبة التي نهى الله عز وجل عنها في محكم تبيانه ولا يغتب بعضكم بعضا، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بعدت غيبة وأشد، ذكرت أخاك بما يكره ونسبت إليه كذبا فارتكبت في حقه بهتانا، هذا معنى قوله فقد بعدت. معنى ذلك أن الغيبة ليست محرمة لأنك كذبت عليه، لا، الغيبة محرمة لأنك ذكرت أخاك بما يكره وهو لا يسمع، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، انتهزت فرصة غيابه وأخذت حظك في الحديث عنه، لذلك تسمى الغيبة، يعني في غيبته قلت هذا الكلام، هو هذا محرم. يقول أيها الإخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظوا ماذا قال، ذكرك أخاك بما تكره، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام دقيق، ما قال أن تقول عن أخيك ما يكره، وإنما قال ذكرك أخاك بما يكره. كلمة ذكرك أخاك تشمل أن يكون ذكرك لأخيك بما يكره عن طريق اللسان، أو أن يكون ذكرك لأخيك عن طريق الكتاب، كل ذلك ذكر. وقد قالت العرب القلم واحد اللسانين، فمعنى هذا الكلام أن الإنسان لو كتب رسالة كتابا بحثا وتحدث فيه عن زيد من الناس بما يكره هي غيبة، ولعلها أشد من استعمال اللسان. السبب أنني إذا قلت كلمة في المجلس فإن عمر هذه الكلمة محصورا في الفترة التي طرقت الكلمة أسماع الناس، وبعد قليل الحديث يطوى وننتقل إلى موضوع آخر، لكن الكلام الذي يكتب يبقى. فمن اغتاب أخاه كتابيا غيبته أخطر وأشد عند الله عز وجل من أن يغتاب بلسانه، لأنه يبقى الناس يقرؤون واحد أثر واحد أثر واحد وهكذا. ثم إنه لا فرق بين أن تغتاب إن باللسان أو بالكتاب أو بالإشارة واللمس، لا فرق بين أن تغتاب إنسانا لا يزال حيا من الأحياء أو أن تغتاب رجلا انتقل فأصبح في عالم الأموات، كلاهما سواء. يعني الغيبة ليست محصورة في أن تغتاب الأحياء، لا، ذكرك أخاك بما يكره سواء كان أخوك هذا لا يزال في عالم الأحياء أو انتقل إلى رحاب الله عز وجل وأصبح في عالم البرزخ. وقد نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا، وأرشدنا إلى أن أغيب وزياده عندما يضع الإنسان شخصا انتقل إلى رحمة الله عز وجل، يضعه في المجلس ويسلط عليه لسانه، كان هذا الإنسان كذا وكان من مثالبه كيت وكيت إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا ويقول اذكروا محاسن موتاكم، يعني لا تذكروا مساوئه، والحديث صحيح. ويقول في حديث آخر اذكروا محاسن موتاكم ودعوا مساوئهم فإنهم انتقلوا إلى ما آلوا إليه، انتقلوا من دنياهم هذه إلى ما قد قدموه لأنفسهم، فإياكم أن تذكروا الموتى بسوء. إذا كانت الغيبة محرمة بالنسبة للأحياء، والموتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نتكلم عنهم بسوء، معنى ذلك أن غيبة الميت مضاعفة، يعني عقابها مضاعف، وسواء كان ذلك بلسان تحركه أو بقلم تكتب فيه. إذا أدركنا هذا أيها الإخوة وعدنا إلى واقعنا وحياتنا التي نعيشها اليوم، سنجد أن إسلامنا ليس أكثر من صبغة شكلية، غطاء نجمل به واقعنا الرديء. وإنجاز التعبير أقول الإسلام مجرد ديكور مظهر، هذا هو واقع المسلمين الغالب الغالب. قلت لكم الغيبة ليست محصورة في اللسان، غيبة الكتابة عن أخ لك أخطر من غيبته بلسانك. نقرأ اليوم الكتب التي تؤلف من قبل لا فساق ولا فجرة، من قبل المسلمين، ماذا نجد؟ نجد أن الكاتب يتسامى ويبرز مكانته عند الناس وأهميته وخطورته ومدى اتساع باعه العلمي بواسطة ماذا؟ لا بواسطة العلم، ولكن بواسطة احتقار العلماء، بواسطة التقاط العيوب لهم والمثالب لهم، وكأنه بهذا يعتقد أنه إن فعل ذلك ارتفعت قيمته لدى القراء، لما عندما ينتقص هذا ويعيب على ذاك ويكشف أوار الآخر، فمعنى ذلك أنه رجل خطير، هو أنه رجل عظيم ذي شأن كبير، كيف اكتشف نقائص هؤلاء الناس؟ هذا هو الدافع إلى هذا النوع. أنا لا أكاد أقرأ كتابا طبعا من المؤلفات الحديثة إلا وأجد وأستسلم، إلا ممن رحمهم الله عز وجل، إلا وأجد الكاتب يبني لنفسه مكانة على جماجم الموتى، يبني لنفسه عرشا من عظام ورفات الأموات، نعم، ويحط ما شاء من مساليبهم وأخطائهم وما إلى ذلك، لا سيما السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا شيء أظن أنكم جميعا تلاحظونه، عندما يكتب الواحد منهم حياة ترجمة الصحابة تجد أنه يكتبها بصيغة الناقد، بأسلوب الناقد، لا بأسلوب المتبارك بحياتهم، لا بأسلوب من يريد أن يتشرف بذكر مناقبهم. شوف قديش في فرق بين إنسان إذا تحدث عن رجل من السلف الصالح، إما الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، عندما يكتب عنهم ليتبارك بهم. نعم، ينتعش بذكر مناقبهم، وبين من إذا أراد أن يكتب عنهم يكتب عنهم ناقدا. عثمان رضي الله تعالى عنه أخطأ في خلافته، فعل قرب الولاة الأقارب له وفعل كذا وكذا، عجيب. وتبحث عن هذا الأسلوب لدى الكتاب قبل 200 سنة فلا تجد أحد يسلك هذا المسلك، لكن في عصرنا اليوم تجد. يكتب عن معاوية يملأ سواد القرطاس من مثالب معاوية رضي الله عنه. يكتب عن أبي هريرة كتاب خرج في نقد أبي هريرة ومثالب أبي هريرة وما إلى ذلك. نعم، فما بالك بالتابعين، ما بالك بتابع التابعين. نعم، لذلك أنا دائما أحذر من قراءة الكتب والتأليف الحديثة، أحذر منها، لأن معظمها فيه هذا الأمر الخطير، وهذا يصيب القارئ. لأننا سنتكلم الآن أن جريمة السامع بالغيبة ليست أقل من جريمة الناطق بها إلا إذا أنكر وفارق المجلس. فأنا عندما أقرأ هذا الكتاب الذي فيه هجوم مثلا على الحارث المحاسبي، على الحسن البصري، على الفضيل بن إياض، على إبراهيم بن أدهم، على فلان، على فلان، على فلان، نعم، طيب أنا أصبحت شريك معهم، وأنا لا أرى الكاتب حتى أنكر عليه، والكتاب لا أستطيع أن أخاطبه، إذا لا تقرأ. ومن أكبر الأدلة على ما أقول أن هذه الكتب عندما يقرأها أحدنا يبتلى بضيق الصدر ويبتلى بقسوة القلب. أنا أعلم هذا من نفسي، ما قرأت كلاما لواحد من الكتاب الجدد الذين دأبهم أن يستعملوا أقلامهم للنقد، نقد السلف الصالح، إلا وانتابتني من وراء هذه القراءة حال من الضيق وحال من الضجر، وأقضي في الكتاب جانبا لأن تخلص من هذا الأمر، وما يعني ينوب غيري أيضا. كم من فرق بين قراءتك لكتاب تنعشك قراءتك له، وقراءتك لكتاب أو لمقالة أو تزجك في حال من الضيق والكرب الخانق. هذا شيء معروف. نعم، طيب يا أخي لماذا هذا الأمر؟ يعني أنا عندما أقرأ كتابا في النقد للصحابة أو للتابعين أو لغيرهم، وأجد أن هذا الكاتب يتتبع عورات هذا الإنسان ويبرز أمام الناس عبقريته في اكتشاف نقائص فلان وفلان وفلان، فيضعف فأقول يا هذا، هل فرغت من نقد نفسك وتأكدت أنك ملك هابط من السماء لا تعاني من أي نقص وليس فيك أي عيب من العيوب حتى تفرغت للحديث عن نقائص الآخرين؟ ترجع إلى ذاتك تجد أنك كتلة عيوب، كتلة نقائص. نعم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ. نعم، فللناس الإيمان فكلك عورات وللناس ألسن، وأظن هذا للإمام الشافعي، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، الناس كمان تعرف تحكي عنك. نعم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يا حديث يرويه ابن أبي الدنيا وأبو داود بسند جيد من حديث أبي برزة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بالله بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في عطر داره. هذا كلام سيدنا رسول الله، وكما قال الإمام النووي لا ينطق عن الهوى، قالها في خطبه من جملة كلامه: يا معشر من آمن بالله لسانه ولم يؤمن به بالله قلبه، وأنا يخيل إلي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الخطاب لمن بعد أصحابك، للذين جاءوا من بعد، يعني لنا، لأمثالنا: يا معشر من آمن بالله لسانه ولم يؤمن بالله قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في عقر داره. وهذا واقع أكيد. الإمام الغزالي أيها الإخوة في كتابه الإحياء يقول: من أخبث أنواع الغيبة، شوفوا، من أخبث أنواع الغيبة غيبة بعض العلماء. يكون أحد العلماء جالس يذكر زيد من الناس فيقول: الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يطرقون باب السلاطين، الحمد لله الذي رفعنا عن تتبع حطام الدنيا والبحث عن أرزاقها، نعم، في بيوت السلاطين. يقول هذا طبعا ليشعر أنه فلان الذي ذكر اسمه منهم، وهذا الواقع. يعني الإمام الغزالي دقيق في هذه الموضوعات، عالم نفساني وعالم في الأخلاق، غريب هذا الرجل. يقول هذا من أخبث أنواع الغيبة، لأنه يجمع بين الغيبة والرياء. ذكر زيد من الناس، واحد ما بده يغتابه، عشان ما يغتابه، لأنه هو عالم بيعرف كيف يحكي وليش يدير، بفيش قلبه بدون ما يغتابه. نعم، شوفوا ليه؟ الحمد لله، الحمد لله اللي عافانا من طرق أبواب السلاطين ومن دخول أبوابهم. نعم، الحمد لله. شوف فلان، يعني هذا الإنسان ممن يدخل على السلاطين ويطمع بالفوائد منهم وما إلى ذلك. أما نحن لا، الحمد لله الذي عافانا. عمل خسيستين، الأول الغيبة وبأسلوب، وشان كان الرياء، نحن مالنا مثله. نعم، يقول هذا من أخبث أنواع الغيبة. مرة أخرى أقول هذه يعني النقيصة من أخطر ما مني به المسلمون في هذا العصر، وأكبر شاهدا على ذلك أكثر الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلامية في هذا العصر. أنا كنت أيها الأخوة ولا أزال أقول: يا ناس، عندما تريدون أن تقرأوا المؤلفات انظروا إلى ترجمة المؤلف قبل أن تقرأوا كتابه، فإن رأيتموه يسير على نهج السلف الصالح، طهر لسانه من قالة سوء حق إخوانه، يخاف ربه، في قلبه جذبة حب لله سبحانه وتعالى، تشم من عمله رائحة الإخلاص، واقرأ كتابة لكن بحذر شوي شوي، حتى إذا اطمأننت أنه يقرأ ليتبارك بمناقب السلف الصالح ويترك الجوانب الأخرى، عندئذ ينتعش بقراءة هذه الكتب. نعم، لكن إن وجدت هذا الإنسان دائما يعني ينتشي بذكر النقائص وبيكتب كتابة نقدية مثل ما بيقولوا، نقدية على طول، إياك أن تقرأ له، لأنه عبارة عن مجموعة بكتيريا، كتاباته رأسا تتسرب إليك، مجموعة جراثيم رأسا بتتوضع في كيانك. نعم، أنا لا مانع أن أقول من قبيل التحذير، وهذا ليس من الغيبة، لأنه في خمس حالات سنذكر النبي عليه الصلاة والسلام استثناها من الغيبة. في رجل اسمه خالد محمد خالد، هذا رجل أزهري، ثم فجأة تبرأ من أزهريته وتبرأ من التزامه وأعلن أنه دخل في المعسكر الشيوعي اللاديني وأخذ يكتب من هنا نبدأ لكي لا نحرث في البحر، من هنا ننتهي، لأنه كتابات معروفة، وكان ذلك أيام ازدهار الاتحاد السوفيتي. نعم. والصحافي المصري آنذاك وجدت فيه قطع نادر وأخذت تروج له وتجعل له هالة كبيرة، كيف أن هذا الإنسان تحول من التزامه إلى إنسان نعم غير متقيد بأي سلوك بأي شيء. نعم، هو ونادى بهذا. بعد ذلك لما بدأت الصحوة الإسلامية تجتاح العالم الإسلامي والعالم العربي، فتت رأيناه يتحول يعود مرة ثانية ويؤلف لنا كتابا يسميه رجالا حول الرسول، توبته بينه وبين الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له. نعم، لكن أنا أظل أخشى، أظل أحذر. إنسان ترك الدين نهائيا في سلوكه وأخذ يسافر الليل وفي النوادي وما إلى ذلك ويراقص ويتباهى بأنه نعم خرج عن قالبه وقلبه، نعم، ثم يعود منتهزا فرصة الصحوة الإسلامية ليؤلف لنا، لا، هذا التهريب بينه وبين ربه بقى. لا سيما وأنا عندما أقرأ أشم رائحة ماضيه في كلامه، رجال حول الرسول، أنا ما بكتب العنوان، قل رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش أنا أظن مثل هذاك اللي كتب حياة محمد؟ من هو محمد؟ شو بيشتغل؟ حياة محمد، يقول حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، مشان حتى يكون حيادي لك وكل ما قلت. نعم، فلا اقرأ لإنسان عندما يتكلم عن الصحابة رضوان الله، مثل كتاب حياة الصحابة، لذلك العالم الهندي يكتب كتابة إنسان يتقرب إلى الله بالحديث عن أصحاب رسول الله، يكتبها كتابة إنسان يعالج جراح قلبه بتقربه إلى الله عز وجل عن طريق ذكر مناقب أصحاب رسول الله أو مناقب التابعين أو من بعده. نعم، هكذا. لذلك أنا أنتقد من يترك هذه الكتب التي تقربنا إلى الله وتنعش النفس والفؤاد ويتتبع كتب هؤلاء الناقدين. الغيبة أيها الإخوة هي الحجاب الذي يحجب الإنسان عن مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. واحد سألني كيف السبيل إلى التخلص من الغيبة؟ فعلا يعني رسم العمل واحد هو أيضا بلاقي حاله غير خاض بأعراض الناس وبدأ يتكلم وبصير الإنسان هيك ينبسط، يعني بفيش قلبه لما بيحكي عن نقائص الناس، لأنه ليش؟ أنا لما بقعد بحكي عن فلان، الله يستر فلان عمل الشغلة الفلانية ما كان لازم يعملها، فلان ما توفق بهالكلمة اللي قالها، وفلان نعم دائما بيغلط والله يهدينا ويهديك. لما بحكي هالكلام ليش انا بنتعش؟ لانه عم بشعر القاعدين اني انا مالي هيك، عم بشعر القاعدين انه تشوفوا انا مالي هيك، ولكن ما اكتشفت اخطائهم، كنت مثلهم. لا، يعني اللي بيقول لك انه فلان غلط وفلان ما توفق وفلان كذا وفلان الله يهدينا ويهدي، معنى ذلك انه هو قيمة تانية نهائية شيء ممتاز. فكون الإنسان يمدح نفسه في أساليب، من أعلى وأدق أساليب مدح الإنسان لنفسه أن ينتقص غيره. لما تنتقص غيرك شو بتكون أنت عم تساوي حق نفسك؟ عم ترفع مكانتك. هذا هو السبب. السبب الثاني أنه الإنسان قد يكون مبتلا بحسد، بضغينة، بحقد، بكراهية، فيش في غليله بالغيبة حتى يروي ظمأ حسده، غضبه، حقده. نعم. طيب ما العلاج؟ يسألني أحد ما العلاج؟ العلاج هو أن تعود إلى نفسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسعك بيتك؟ نعم. ووقع على خطيئتك ودع ما لا يعنيك. طيب كمان هي صعبة. شلون جواب واحد يسكر بابه على حاله ويبكي على خطيئته ويترك الآخرين لأن شأنهم لا يعنيه؟ شيء واحد. هي الجواب استوقد محبة الله عز وجل في قلبك يسهل الأمر عليك. القلب الفارغ صعب بده يتسلم. القلب الفارغ من محبة الله عز وجل صاحبه دائما يبحث عن شيء يملأ به فراغ وقته، يملأ به فراغ لسانه، فراغ فكره. نعم. لذلك بده بقى يصل الأشياء ويرتب. لكن إذا استوقفت، لا أقول النار بل نور محبة الله عز وجل في قلبك، يسهل عليك أن تترك الناس. لكن لما بيكون الفؤاد فاضي من محبة الله عز وجل، محبة الأغيار هي المهيمنة، مستحيل نتخلص من الغيبة، وسوف نرتكب أوزارا خطيرة نرحل بها إلى الله سبحانه وتعالى. محبة الباري عز وجل. ولكن كيف بدي هيج واستوخذ محبة الله عز وجل؟ إذا أنت إذا بدك تسأل هذا السؤال، أنت صخرة في أحضان هذا الجبل، في صخر هذا الجبل، صخرة. أنت مالك بشر. ما في إنسان ينبض قلبه بأحاسيس الإنسانية وهو مؤمن بالله إلا وتحتاج مشاعر محبة الله بين جوارحه، مستحيل. مؤمن بالله زائد أنه إنسان وقلبه يحتاج حبا لإنسانيته، لابد أن تتفجر بين جوارحه محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا غرز حبه لله عز وجل بالإكثار من ذكره، يذكر دائما، يتخذ لنفسه ورد، خلاص خميرة الحب موجودة حتى عند الكافر، نايمة بس راقبة، تحتاج إلى من يوقظها. الروح التي انسكبت بين جوارحنا، منين جئت؟ منين؟ من الملأ الأعلى. ورحم الله أبا علي بن سينا القائل: هبطت من هي الروح؟ هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع وصلت على كره إليك، وربما ألفت مجاورة الخراب البلقعي. الروح دائما بتحن لعالمها الذي انفصلت عنه، وهي منسوبة إلى من؟ إلى الله. إلى الله. إذا خمائر الحب لله موجودة، بس استوقدها، هيجها. نعم. حركها. عندئذ تتنامى محبة الله في قلبك. وإذا تنامت محبة الله في قلبك، بيصير عنده منك شيء يشغلك، شيء يشغلك. أنا بدي أسأل مجنون ليلى، يعني بيتحدثوا عنه والكتب بيحكوا عنه وشعر وكذا، كان فاضي بالله عليكم من كتاب الناس؟ ها؟ مجنون ليلى، لو واحد قعد معه يجيب له سيرة فلان وقلتان كذا، بتجاوب معه؟ لا، في شيء عم يشغله. في هم شغله. نعم. ليش؟ لأن مشاعر الحب في قلبه أغلق، منافذ الحسد للآخرين، الضغينة للآخرين، الحقد للآخرين، التباهي على الآخرين، ما عاد في. ليش؟ شو عوامل الغيبة راحت، ما عاد في. صار بدون شغل بحاله، يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نعم. إذا حب العلم يصرفه عن البحث عن الأغيار، حب واحد لوحده. نعم. فكيف بحب العبد للرب؟ الله يا رب لا تحرمنا من نعمة الحب لك، شغلة كبيرة. نعم. قالوا إن والد قيس أشفق عليه، قال لهم سيأخذوا إلى بيت الله الحرام، وطاف به. قال له بعد الطواف، قال لي تعلق بأستار الكعبة، وادعو الله عز وجل أن يشفي قلبك من هذا الحب. فتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم زدني بها حبا وزدني بها تعلقا. نعم. فرغم الشدة ورغم القسوة ورغم كذا، خلاص الحب يشغلك. ولكن أتحدث عن حب من؟ حب الله. إذا كان حب العبد والعبد يشغله عما لا يعنيه، فكيف بحب العبد لمولاه وخلقه؟ يا أخي شو بدك بالكلام عن الناس؟ شو بدك بالكلام عن الناس؟ غدا ستقف أنت وإياه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن كانت لك ظلامي فعد بها إلى الله، ربي عز وجل يأخذ لك ظلامتك منه، وسكوت هلا. وإن لم تكن لك ظلامة، وإن يعني احتاجت مشاعر الحسد بين جوانحك، طيب اذكر الإله الخالق الذي وزع الأقوات ووزع المزايا والفضائل بين عباده. نعم. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل الفعال. مين هو الله؟ إذا أغناه وأفقرك رجع لربك. إذا ربي سبحانه وتعالى ميز عنك بشهرة وما أعطاك الشهرة، طيب مين الفعال؟ الله. إذا رب العالمين متعه بحلم غزير وما متعك بمثل هذا الشيء عام، الفعال هو الله. هذا إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ما عاد يتم على أحد بشكل من الأشكال. نعم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نحن البريء يعني بدك تذكر تستنفذ أتحاد رب العالمين، والله حكيم يفعل ما يشاء. إذن هذا هو علاج الغيبة. إذا وجدت نفسك نعم مندفعا إلى أن تحرك لسانك لتشفي غليلك عن الناس، تساءل عن مكمن محبة الله بين جوانحك. معناتها ما في هيج محبة الله بين جوانحك، هيجها ما بقول أوجدها، ما بقول أوجدها. ما في إنسان إلا وقلبه ينطوي على محبة الله، بس المحبة الجمر لما بيكسر الرماد بيكسر الرماد بالمنع. الأيام زمان كان في منائل، طيب تطلع شو بتلاقي؟ بتلاقي كله عبارة عن رماد، بس بحبش شو بتلاقي تحت؟ الجمر. قلب العبد ولو كان عاصيا هذا رماد المعاصي تزايد تزايد تزايد، ممكن في ساعة من الساعات يهلج بحرك يظهر الجمر وتظهر حرارة الحب لله سبحانه وتعالى. نعم. عالم هذه المسالب بالحب، حب الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لك بالأمس، المحسن هو الله، الجميل الأوحد هو الله، العظيم هو الله. إذن المحبوب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. طيب كمان وجدت أن حب الدنيا عم يتغلب عليك في منافسة بقلبك، تجارتك، أهواءك، رغائبك، أشخاص اللي حواليك، أولادك، هذول كلهم عم يزاحموا محبة الله في قلبك. اتجه إلى الله، تجعل يا رب انا شاعر اني انا عبدك وانا احبك، لكن اريد نزل محبتي لك، وانما يكون ذلك بان تنمي محبتي لك وان تبعد محبة الاغيار عن قلبي. عندئذ الباري سبحانه وتعالى يستجيب. تعامل مع الله يجذبك الله اليه، لكن اعرضت عن الله الباري كمان يعرض عنك. هذا هو الحديث الاول. في حجة الوداع، والحديث متفق عليه، كان من خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر: ايها الناس، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الا هل بلغت؟ اللهم فشل. هذا كلام من؟ سيدنا رسول الله. دماءكم، شوف ان دماءكم ايش يعني ان دماءكم حرام عليكم؟ لا يجوز لمسلم ان يسطو على دم اخيه المسلم اطلاقا. اين نحن من هذا الذي يقوله رسول الله؟ واموالكم، لا يجوز لمؤمن ان يسطو على مال اخيه، لا ياخذ من مال اخيه الا عن رضا منه بحق. واعراضكم، هون محل الشيء، واعراضكم ايش يعني اعراضكم؟ انا عندما اذكر نقاء الزيد من الناس اخذه في عرضي. شو يعني عرضه؟ عرض الانسان سمعته كرامته نسيج ستر الله اليوم، هذا هو العرض. فانت لما تتحدث عنه تكون اقتحمت هالنسيج وكشف ستر الله عز وجل عنه، فانسات الى عرضي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثه حرام حرام، مثل حرمه يوم النحر في شهر من اشهر الحرم في المكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاه والسلام، كثرت اضعاف من التحريم، شغله كبيره. دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. قال حرام عليكم يعني اعتبر الامه الاسلاميه كلها شخص واحد. حرام على هذا الشخص انه يعتدي على دمه، حرام على هذا الشخص انه يعتدي على ماله، حرام على هذا الشخص يعتدي على عرضه. فكانني عندما اعتدي عليك اعتدي على نفسي، وكانني عندما اسطو على مالك واسطو على دمك واسطو على عرضك اسطو على نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، والله ما كان عم يقوله لأصحابه فقط، وإنما كان يخاطب بهذا الكلام الأجيال، يخاطب بهذا الكلام الأمة الإسلامية اللي اليوم أعرضت عن هذه الوصية إعراضا كليا، وكأنما انبلقت إلى نقيض ذلك تماما. قال لا، نحن ما عم نعمل شيء، العدو دخل علينا عم يعمل هالشيء. صحيح والله، كيف يوم القيامة تحكي لربك الكلام القذر هذا؟ انه يا ربي امريكا هي اللي اجت ضربت وسفكت وفعلت، نحن ما عملنا شيء، ما عملت شيء، ما عملنا شيء، بس فتحنا الابواب انه لهم تفضلوا، ما عملنا شيء، مريناها من بحورنا ومن اقنيتنا ولهم تفضلوا، اهلا وسهلا، روحوا اقتلوا. نعم، على هذا ما يعنيه رسول الله انه انتم تقتلون، لكن غماز غير خليه هو يقتلهم. لشو الفرق بين الحاكم وبين الجلاد تبعه؟ الحاكم ما بيلوت ايده بالدم، بيمر مين؟ الجلاد. يوم الخيانة ربي عز وجل الحاكم بيقول لا لا انت ما عملت شيء، أليس كذلك؟ نحن مسلمون، نحن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، مثل ما عملت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو. قلت بالأمس في إحدى الفضائيات: لو أننا لم نفتح النوافذ ولم نفتح الأبواب ولم نشرع هذا العدو الذي جاء ليقضي على إسلامنا وعلى عباد الله المسلمين، والله لم استطاع ان يفعل شيئا، لكننا اتخذنا من ظهورنا جسرا له، بل اتخذنا من رؤوسنا طريقا له ايضا، وقلنا له ان بلسان الحال او بلسان المقال تفضل. وصية النبي صارت قدمها ورضاهن. نعم ايها الناس اسمعوا قولي، شوفوا كلام النبي، فلعلي لا اراكم بعد هذا العام في هذا المكان ابدا. حميتها بحجة الوداع لما ربي قال حيدي انه خلص يا اخر شيء. نعم. وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يختصر كل الاسلام بخطبته التي القاها. يتركل عن يخاطب اصحابه، لا بيعرف انه اصحابه ماشيين على العهد، لكن عن يخاطب الاجيال الاتي، عن يخاطب الاجيال الاتي. اول بيت هذا هو: ايها الناس ان دماءكم واعراضكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، على هيبة الله اللهم فشل. ثم بدأ يتحدث بعد ذلك عن البنود الأخرى. لما خلص رجع بآخر خطبته كمان يحكي بهالبند هذا نفسه. نعم. ألا وإنه لا يجوز مما لأحد منكم من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه، ألا وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: وإنكم لتسألون عني، ستسألون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ صاحوا نشهد أنك قد سمعت وقد بلغت ونصحت. لم عليه الصلاة فأخذ يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم، يعني أنا رفعت المسؤولية عن عنقي، تستفيد بقى أنتم. الخطاب لنا، الخطاب لنا. نعم. ولو أن المسلمين اتقوا الله، اتقوا الله وحافظوا على وصية سيدنا رسول الله ولم يحطموها ولم يلقوها وراءهم، فلك ولا ما ألقوها وراءهم، حطوها تحت رجلهم. نعم. إذن لنصرهم الله ولا أعزهم الله ولا طرد العدوان عن بلاد المسلمين، لكن وقع أنهم أساءوا إلى ربهم وأساءوا إلى رسولهم ومزقوا وصية رسولهم صلى الله عليه وسلم، فتركهم الله عز وجل وشأنهم. ومع ذلك لطف ربنا أكبر بكثير. عام 67 ناس من اللي يجوا من القتال قالوا لما كنا نحن راجعين واقفين عم نصلي، فكان في وقت خبراء سوفيت وغيره كان ببلادنا، مروا وهم يصلون هم جنود، طلعوا هيك خلونا حتى يخلصوا. اجى واحد منهم قال له: ليش عم تصلوا؟ ربكم اللي عم تصلوا له ما نصركم. قلت له: كنت لازم تقولوا له نحن عم نصلي لانه ما خسر فينا الارض، عم نصلي لانه تركنا احياء على ظهرها واعطانا فرصه ثانيه. هو نحن كنا نستاهل انه يقضى علينا نهائيا، هيك لازم كنت تقولوا له. نعم. وفعلا ربنا عز وجل متفضل متكرم علينا، ودائما بيطلع معنا ما نحن اللي بيطلع لنا معه. ولو اننا تاملنا لوجدنا هذه الحقيقه. انا اسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وان يطهر السنتنا وان يجعلنا ممن يبكي على خطيئته ويعنى بامر نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نختم درسنا كالعادة بالدعاء، أعود للمرة لا أدري العاشرة أكثر، فأقول يا أخوانا عندما نخرج بعد الصلاة من المسجد كل منا يمضي إلى شأنه، لا داعي أبدا ولا موجب لهذا التجمع أمام باب المسجد في الشارع. إنه آفات كثيرة: أولا الطريق يسد والأذى ينتشر إلى الشوارع المجاورة كلها بسبب هذا الوضع، ثانيا هذا هو الشيء الذي لا يعنيني، انا خرجت من المسجد كان اشكال امشي الى غايتي. واذا كان فينا من ينتظر قريبه صاحبه ينتظر في الجامع يشتغل سوا، فارجوكم ان لا نحدث هذا التجمع بعد انتهاء الصلاه. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لنا ذنبنا مغفره تصلح بها شاننا في الدارين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك بذل عبوديتنا لك، ونسالك بعظيم افتقارنا اليك ان لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تتجلى علينا برحمتك وبنفحاتك وبلطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا أوعية لحبك فاملأها بحبك يا رب العالمين، وطهرها من محبة الأغيار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. يا رب إننا قرأنا في محكم تبيانك قولك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونحن يا رب فقراءك ومساكينك، وقفنا على بابك والتصقنا بأعتابك وترامينا في ساحة كرمك وجودك، فتصدق على مساكينك وفقرائك يا رب العالمين بمغفرتك وبإحسانك وبلطفك يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نحن فقراءك، لا تردنا عن بابك خائبين، نحن مساكينك، لا ترد كفنا خائبة عن سماء رحمتك يا رب العالمين. نسألك اللهم بهذه الليلة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب، أعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب، أعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب. نسألك اللهم أن تعطي كل منا ما يرضيه في نفسه وفي زوجه وفي أولاده. أعطنا اللهم ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وأولادنا، وأنت ربنا غنيا عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم خائنة الأعين، تعلم ما تخفيه صدورنا، تعلم السر وأخفى، فيا علام الغيوب، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد أعدائك وأعداء دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم وترى هؤلاء الطغاة الذين أقبلوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم يحادونك ويعلنون الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تطهر أرضك الإسلامية منهم، نسألك اللهم أن تهلكهم بالقوة التي متعتهم بها، نسألك اللهم أن تهلكهم بالغنى الذي أسكرتهم به يا رب العالمين. اللهم هذا هو الإمهال، فأين هو الإهلاك يا رب العالمين؟ قد أمهلتهم يا ذا الجلال والإكرام، إننا ننتظر دور الإهلاك. أهلك هؤلاء الطغاة بعذاب من عندك. اللهم إنا نعلم أننا مقصرون وأننا تائهون وأننا قد احتملنا أوزارا كثيرة في قلوبنا وعلى كواهلنا، ولكنك ربنا الغفور الرحيم الودود، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة يا رب، شاكلتنا الخطأ، شاكلتنا النسيان، شاكلتنا الضعف، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك العفو، شاكلتك الاستجابة. اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، وأصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين، وتداركنا بلطفك، واستجب دعاءنا. اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، اجمع كلمة المسلمين على صراطك القويم، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أيقظ جمرة حبك بين جوانحهم وفي قلوبهم يا أرحم الراحمين. انصر دينك، انصر شريعتك، انصر كتابك، أنت القائل والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، باسمك القهار، باسمك الجبار، باسمك المنتقم، أن تنتقم من هؤلاء العتاة الذين استمرأوا احتلال ديارنا، استمرأوا احتلال أرضنا، استمرأوا الظلم الشنيع، وأنت أدرى بما يحصل يا مولانا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تطهر بلاد الإسلام من دنس الطغاة يا رب العالمين. اللهم أهلك الطغاة الأمريكان، اللهم أهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم جام غضبك، اللهم سلط عليهم من سهام إهلاكك ما يجعلهم أسرا بعد عين، يا من لا يعلم جنوده إلا هو. إننا ننتظر أن تسلط عليهم جندا من جنودك تشفي ذلك صدور قوم المؤمنين. أنت القائل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. بلى يا رب، لقد جعلت كيدهم بالأمس في تضليل، فاجعل اليوم كيد هؤلاء الطغاة في تضليل أيضا. أرسل عليهم من جنودك ما يجعلهم أسرا بعد عين، سلط عليهم من الأغراض والأسقام والأومية ما يعيد التأيين إلى حظيرة الرشد، ما يعيد التأيين إلى محراب الإيمان بك، إلى محراب العودة إلى رحابك ودينك يا رب العالمين. اللهم لقد نصبت الكفر رجاء إلى بابك، فلا تردنها خائبة، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، ولو كنا مخطئين، ولو كنا آثمين، اجعل من عبوديتنا لك شفيعا بين يدي دعائنا، واجعل من إيماننا بك وثقتنا برحمتك وحسن ظننا بك سبيلا لاستجابة دعائنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.